السلام ورحمة الله وبركاته. كم سنة حجلي بس. طيب حكي لي الحاجة، شنو تأثرتي البارح؟ فاش بالضبط؟ شنو فاش تزيرتي البارح؟ واش هنا ولا لا هنا ولا والحزن القديم تأثرت عبد في الشهر شهر صحيح معقول داك الفيديو ديال حس جلدي شفتو تفرجت فيه طيب وما قيدتيش اللي خاف يقتلك قيد من البعض اللي تأثر فيها اللي كانوا يعني البارح ومو البارح هما اللي تأثر فيها العين محسات كلما جيت الجمال يواجهه كذا وكذا الحزن قتل في الحزن والصحي ما كون مع العائلة العائلة من الأقل طيب صافي واضح حيت نضرب حاجة يا ودي قلت لها وجدت ان شاء الله تعالى ركز معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا كنا من الظالمين

يهديكم الله جميعا أينما تكونوا يهدي بكم الله أينما تكونوا يهدي بكم الله يهدي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يهدي بكم الله يهدي بكم الله يهدي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون لا واشكروني ولا تكفرون

بشرة الوجه تؤذيك في بلا طامح الوجه تؤذيك الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل عين حارة من الصغر تؤذيك في الخطبة في الزواج تلذيك في الحمل تلذيك في الولادة تلذيك في الأبناء تلذيك في الزوج تلذيك في البيت تلذيك في اللباس تلذيك في تربية الأبناء تلذيك الله يشفيك بسم الله يرضيك الله يشفيك من كل عين في الكلام في جمال الكلام في لين الكلام في الابتسامة والكلام في قبول الكلام في الابتسام والكلام في الفصاحة والكلام الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل عين تجلت من كل عين اهتزت وارتادت واضطربت تحركت الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل عين سامة من قديم سامة من قديم سامة من قديم جرت في الدماء جرت عين جرت في الدماء جرت عين جرت في العظام جرت عين جرت في الأعصاب جرت عين جرت في العروق جرت عين جرت جرت عين جرت في الجمال جرت عين جرت في الشعر جرت عين فينا عين فينا عين فينا عين تجلت فينا عين غارت فينا عين ارتادت واضطربت فينا عين حار وغيرت بسم الله أرقي الله يشفيك من كل عين أحزنت وأبكت وعزلت الله يشفيك بسم الله يرقيك الله الله الله الله يشفيك من كل عين الله يشفيك من كل عين في الأنفاس عين في الأنفاس عين في القلب عين في النفس عين في الروح عين في الجسد عين تلبيك بسم الله يرضيك الله يشفيك الله يشفيك من كل عين من الأقارب من القريبات من الأقارب من القريبات من الأقارب من القريبات من الأقارب من القريبات من الأقارب من الأقارب نظرت الله أكبر من كل قريب نظرت الله أكبر من كل جار نظرت الله أكبر من كل صديق نظرت الله أكبر من كل أقرب نظرت الله أكبر من كل حي نظرت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله أرضيك الله يشفيك من كل عين من كل عين في جمال الزوج في استقامة الزوج في صلاح الزوج في عمل الزوج في مكانة الزوج في مال الزوج في بيت الزوج توفي الله يشفيك الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل عين خطير من كل عين خطير من كل عين خطير توفيك توفيك توفيك في الصور توفيك في المناسبات توفيك في الضيافة توفيك بسم الله ربك بسم الله ربك بسم الله ربك بسم الله ربك الله يشفيك الله يشفيك من كل عين ترضيك ترضيك في المال ترضيك في الجمال ترضيك في المحبة مع الناس ترضيك مع الأبناء ترضيك في البيت ترضيك الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل عين من كل عين صغر عين من كل عين في جمال الصور عين من كل عين من كل عين في جمال الصور في جمال الصور في جمال الصور توزيك بما الصور توزيك وفي جمال الكبر توزيك بسم الله أرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل حسد من كل حسد من كل حسد من كل حسد من كل حسد من كل حسد من كل حسد من كل حسد من كل حسد عطل النعم من كل حسد حرم النعم من كل حسد أدخل النعم من كل حسد حجب النعم من كل حسد غير النعم من كل حسد أحزن في النعم من كل حسد عزل عن النعم من كل حسد أصاب في الخيرات والنعم في البركات والنعم في الزوج والنعم في الولد والنعم في الأبناء والنعم في البيت والنعم في الجمال والنعم في اللباس والنعم حسن حسن حسن في الجسد حسن في التفكير حسن في التسيير حسن في التدبير حسن في الاتزان حسن بسم الله أرقيك الله يشفيك بكل حسن من كل حسد الله يشفيك بسم الله يرقيك من كل حسد عظيم عظيم من النسوة عظيم من القريبات عظيم من الجارات عظيم من الإنس عظيم من الجان عظيم بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل حسد فرق بالقاتل من كل حسد فرق بالموت من كل حسد فرق بالقتل من كل حسد فرق بالموت من كل حسد فرق فرق بالمرض من كل حسر فرق بالهموم من كل حسر فرق بالأحزان من كل حسر فرق بالشكوك والظنون الله أكبر من كل حسد عظيم جرى في الجنود في جمالها في صفائها في بياضها في نقائها الله أكبر من كل حسد جرى في العقول في فهمها في صفائها في ابتسامها في علمها في أدبها الشياطين على الناصية في الناصية التزت في الناصية تألم في الناصية ابتعد في الناصية اضطرب في الناصية حسد سام في الناصية حسد سام كتب السواد رسم السواد خلف بالسواد طبع بالسواد للظلمة والسواد للقهر والسواد حسد على الناصية وقره عظيم خطره عظيم تعطيله عظيم تعطيله عظيم على الناصية خلف الناصية سود الناصية كتب على الناصية رسم على الناصية حسد عظيم في الناصية على الناصية أخذ بالناصية إلى الهموم إلى الأحزان إلى السواد إلى الظلة إلى الموت إلى القتل إلى البؤس إلى الجفاء إلى القهر إلى الذلة إلى المحق نعم في الناصية فجل الله الخدام الذين سكنوا الناصية سنين وأعوام وجاء الله بهم سكنوا وغيث الناصية سنين وأعوام فقتلوا الزوجة وحاربوا الأبناء وعذبوا الزوجة على الناصية يا ربي قال يؤخذ بالنواصي والأقدام والجن والشيخ الكبار تريد أن تأخذ بالنواصي والأقدام بالناصية أخذت بناصيتها عذبتها بالناصية حسد عظيم وقديم على الناصية حسد خادمتها تجلت وحارستها تجلت وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ناصية غلفت بالسواد ليجعل عليها من يؤذيها ويرضيها بالسواد ليجعل الحياة سواد حسد عظيم حسد عظيم وداء عظيم فجل الله ما كان مختبئا مختفيا فله الحمد ربي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون يحسدون الناس أم يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون على ما آتاه الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ملكا عظيما ملكا عظيما وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا بسم الله يغفر كل حسد في النفسية في النفسية في النفسية في صلاح الناصية في صلاح في نور الناصية في طاقة الناصية في شعلة الناصية جاء الشيطان وأنور الناصية وطاقة الناصية وأنور الناصية وطاقة الناصية وقبول الناصية أطفى نور الناصية أطفى باب الناصية أطفى قبول الناصية أخذ بالناصية إلى السواد أخذ بالناصية إلى الظلمة والسواد أخذ بالناصية إلى الهموم والسواد إلى الأحزان والسواد إلى الفوضى والسواد إلى المحن والسواد حسد عظيم قاتل حسد عظيم ساد قاتل حسد عظيم ساد قاتل حسد عظيم ساد قاتل حسد عظيم ساد قاتل حسد عظيم ساد قاتل حسد عظيم ساد قاتل في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية حسد عظيم في العقل والناصية في الفهم والناصية في الذكاء والناصية في الجمال والناصية حسد عظيم من الجن حسد عظيم من الجنيات حسد عظيم من الجنيات من المربيات من الجنيات من المربيات حسد عظيم في بيت الأم القديم في بيت الجدة القديم في بيت الأم القديم في بيت الجدة القديم حسد عظيم من الجنيات حسد عظيم من الرجال من الملكات من الخادمات من الحارسات حسد عظيم حسد عظيم يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد الدواء في الرأس والنار صيام في الأمر والنار صيام في الفهد والنار صيام حسد عظيم دار عظيم تعطيل عظيم جار عظيم شنفار عظيم على العقل والنار صيام بسم الله يبطل كل حسد يبطل كل حسد ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حتى يتبين لكم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير بسم الله تبطل كل عين حسدت بقوة نظرت بقوة حسدت بقوة نظرت بقوة حسدت بقوة نظرت بقوة حسدت بقوة نظرت بقوة حسدت بقوة نظرت بقوة حسدت بقوة نظرت بقوة حسدت بقوة نظرت بقوة حسدت بقوة حسدت بقوة نظرت بقوة ولولا أنا أقل منك مالا وولدا إن ترني أنا أقل منك مالا مالا وولدا مالا وولدا مالا وولدا يبطل كل حسد في المال والولد في المال والولد في المال والولد في الزوج والولد في المال والولد في الزوج والولد هاي حارة في المال والولد هاي حارة في الزوج والولد تنظر كل عيد في المال والولد تنظر كل عيد في الزوج والولد تنظر كل عيد في المال والولد تنظر كل عيد في الزوج والولد ينظر كل حسد في المال والولد ينظر كل حسد في الزوج والولد ينظر كل حسد في المال في المال في المال في المال والولد ينظر كل حسد في الزوج والولد في الزوج والولد تلا عيد تلا عيد تلا عيد تلا عيد تلا عيد تلا عيد تلا عيد تلا عيد أبطلت تلا عيد تلا عيد أضربت تلا عيد تلا عيد قتلت تلا عيد تلا عيد ضربت تلا عيد تلا عيد أحزنت تلا عيد تلا عيد أبتت تلا عيد بسم الله تبطل بسم الله تبطل حرارة العائمين حرارة الحاسدين تبطل حرارة العائمين حرارة الحاسدين تبطل حرارة العائمين حرارة الحاسدين تبطل تبطل تبطل تبطل تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل حرارة العائمين حرارة الحاسدين حرارة العائمين حرارة الحاسدين يا أرض من أيناك ويا سماء وطني يا أرض من أيناك من أيناك ويا سماء وطني تضع تضع بسم الله تضع حرارة العينين تضع حرارة الحاسدين تضع حرارة العينين تضع حرارة حرارة العائنات العائنات الحاسدات العائنات الحاسدات العائنات الحاسدات العائنات الحاسدات طلبا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل شيطان سكنت حسد شيطان سكنت حسد شيطان سكنت حسد شيطان سكنت حسد شيطان سكنت حسد شيطان سكنت حسد أفعى سكنت حسد حية سكنت حسد شيطان سكنت حسد شيطان سكنت حسد اختفت حسد شيطان سكنت حسد شيطان سكنت حسد شيطان سكنت حسد شيطان اختفت حسد شيطان سكنت حسد شيطان سكنت حسد شيطان سكنت حسد شيطان سكنت حسد شيطان شيطان اختفت حسد شيطان اختفت حسد شيطان قتلت حسد شيطان فرقت حسد شيطان اختفت حسد شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان اختفت حسد شيطان سكنت حسد شيطان توارت حسد شيطان عذبت حسد شيطان أحسنت حسد شيطان أبكت حسد شيطان شيطان شيطان بالأسحار حسد بالأسحار حسد بالأسحار حسد بالأسحار حسد بالأسحار حسد بالأسحار حسد بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار سكنت حسدا شيء شيطانة قوية شيطانة مربية شيطانة قديمة شيطانة في الأنفاس شيطانة في الصدور شيطانة على الناصية شيطانة شيطانة شيطانة بسم الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله يقبل كل سحر صنعوه حسدا حسدا يقبل كل سحر دفنوه حسدا يقبل كل سحر كتبوه حسدا يقبل كل سحر رشوه حسدا يطر كل سحر عقدوه حسدا يطر كل سحر أحزن حسدا يطر كل سحر باعد حسدا باعد حسدا أبكى حسدا أبكى حسدا أحزن حسدا يبطل كل سحر عظيم وجاء وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم طيب تذكري كل شيء صح يلا احكي لي شنو حسيتي اش حسيتي وبطنك كتلعب والبطن ديالك حتى هي البطن لا مؤخرا منين هدرت على السحر عقد بحال شي عقد فلمش... لما جات السحر بحال بحال العقد وطيب وفي الحسد كنتي كتحركي كامله راك كلك ملي بديتي وانت كامزيره لا ما حسد قوي جدا بغيت يعني نتحكم على راسي نشد راسي مزيان والو. لا ما تحكميش في راسك، لا ما تخبطيش، لان هذه قوه لداخل ديال الحسد القديم كتخرج كتتفاعل مع الادعيه ومع الايات. سبحان الله. قبل انا الشيخ نورمان قبل كنت كنقول يمكن كنديرها لراسي وصافي ماشي بصح هذيك الشيء، ولكن دابا ولات كنتيق يعني. فهمت راسها في الامور دابا صافي، ما تقدرش تحكم نهائيا. لا والو، لان دابا الحمد لله تبقاي هكذا وتبقى هذا الامور دابا وكتنزل، فهمتي؟ الرقية تبقى غادا وكتنزل كتنزل حتى ما تبقى عندها حتى تأثير. والعظام، فهمتي؟ العظام ديالي كنحس بهم طوالين هكا طوالين، كنحس. دابا الناس كيحسوا هذا الشيء، حنا كنشوفوا عادي هما كيحسوا هذا الشيء. نعم، لأن سبحان الله الحسد أصابك في الجمال، أصابك في الكلام، في الناصية، شفت الناصية خلاص يعني ناصية، شفتي الفيديو صح؟ الفيديو غادي تشوف فيه راسك لما جيت الناصية راه كتبغي تطيحي. كتشديها بواحد القوة، يعني ربما كان عندك حسن تسيير في الصغر، حسن تدبير، كنتي ما شاء الله ذكية، كان جمال، كان كذا، هذا الشيء كله كنتي فيه الدقة، ماشي مشكل، ضريبة ضرورة تدي الضريبة، فالحمد لله، الحمد لله، ماشي مشكل، دابا الأمور تبقى خاص دابا رقية فردية هكذا، باش تبقى غادي الأمور كتخفاف، بحال كتطفى. هاي تبقى تصنت ليها وغدا عاد إن شاء الله تعالى، واخا تعطيني واحد الشيء ارتاح ودخل زوجتك، ارتاح واحد شوية. مرحبا امي تفضلي. ولدي تقتل بالاكسيدا. هذا ولدك اللي معاك؟ هذا كدل على ان البارح حلمتي بنتك اللي في اوروبا، دابا حلمتي ملي كندير لك الرقيه كتحلمي بولادك، حتى العين في الابناء قويه جدا. وهي اللي عامل التعطيل اللي عندهم بشكل قوي. صافي ان شاء الله خير. مرحبا بكم. امين واياكم. صافي. طيب نطيرو دابا نيت مكاينش المشكل. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. نطير واحد السيد كيف ما كتبتو ليا، نطيرو هو الاول يبان لينا. حنا مرحبا بالجميع، ولكن اللي غيسي اللي عنده شبهه او شي حاجه نجاوبوه، ولكن اللي عنده قلة أدب ما يشرفناش يكون معنا بهذا الكلام. حنا كيتفرجوا الناس بعقلهم ومع الناس في ديورهم، متبعين الحمد لله، مأمنين على زواجهم وعلى ولادهم، فما يمكنش واحد يدخل ويسيء الأدب يقول كلام اللي ماشي هو هذاك. أما كلام عندك مشكل ما نتهربوش، بالعكس نجاوبك بكل حب، ولكن تسيء الأدب ما نخليكش، هذا هو الكلام. اسمه ما لقيتوش. طيب بغينا نقلبوا عليه، كيبان لي بحال ايش اسمه هو، سبحان الله سميتو لقيتو. بحال هو كيسب سبانيت، نقول له بسلامه، خلي بلاصتك لواحد اللي يكون احسن منك، يكون فيه الادب والمحبه والخير، ونطلب الله حتى انت الله يهديك، نطلب لك الله يهديك. على اي الحمد لله شفتو الان هذه الجلسه كانت خاصه بالعين الحسد، هذه ام يعني عندها ربما من يسمع لها، لكن انا عندي شك في المساله وغنتحرى ان شاء الله عز وجل، لان لما جيت الناصيه وشيطانه كانت تتالم، ونعلم ان الشيطانه في الغالب تكون حاسده او حيه تكون حاسده، فلا بد ان نركز على هذا الامر والحجامه تكون في ذاك الموضع مع امور اخرى ان شاء الله عز وجل، مفهوم؟ المهم الان تبين جليا ان الام مريضه وعندها حسد قوي جدا. نعم ريفيه مسلمه نعم. طيب طيب كان احيانا كنخاف نبلوكي شي واحد اللي ماشي هو اللي قلتو ليا، ونخاف باش نعاود نرجعو راه ما تقلب. طيب عطيت شحال واحد مبلوكي انايا امه اللي كيسيو الادب بطبيعة الحال، واللي كاين تا مرة امه الحمد لله. طيب لا خلاص هو اللي بلوكيت ان شاء الله تعالى. ضيفني عندك دريس. طيب خير ان شاء الله، ابشر اخي الكريم. فالان الحمد لله، اسال الله يوفقنا للخير. والله العظيم اشهد الله عز وجل، وان طبيعي كما كنخبي عليكم والو، لما اتيت لعين الحسد في المال والأهل والولد. والله العظيم أنا تزيرت، أقسم بالله العظيم حسيت بتوري شد الحسن معي تقولي شدي العلم الحسن، أقسم بالله العظيم. فعادي جدا الإنسان اللي يلقي نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي نفسه يوميا. أنا لما أتيت إليه حسيت بالتنميل في العين والحسد في المال والأهل والولد. سبحان الله من ويدرك يعني إنسان الحمد لله الفائدة اللي كنخرج منها بعض الأجر والثواب. أنا الحمد لله كنبقى في الرقية وفي ذكر الله في التحصين، اللهم لك الحمد والله العظيم أقسم بالله. فالله المستعان. ف هو واحد يقول لك 4000، واحد يقول لك 5000، واش ما بغي يحمقني. كيشوفوا الفلوس كيتكلموا على الفلوس، كيتكلموش على شي حاجه خاصه النجاح توفيق الله عز وجل، هي الفلوس الفلوس الفلوس. لا حول ولا قوه الا بالله، الله المستعان. ايوا تكون شي ناشي لامبورغيني ولا شي مازيراتي ولا شي ناشي رونج روفر ديال 160 مليون، تكون جميل جرائد وقفوا عندي قدام الباب. قولك انت كدير تبيض الاموال وانت كدير وانت كدير، مصيبه والله الا مصيبه. الله العظيم نسال الله العفو والعافيه. واش كاين؟ الله المستعان. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. فابقوا معنا باذن الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله بعد قليل لنا جلسه مع ابنه هذه السيده التي كانت، ناخذ قصه بالراحه ان شاء الله 5 دقائق ونواصل. اللهم امين، الله يوفقنا وياكم لكل خير. الله المستعان. بحال واحد شفتو في تعليق في اليوتيوب اظن الاسبوع الماضي، يعني الرقيه كلها ما شاف منا الا ديك الساعه شي من ماركه وشحال شديتيها. يعني تخيل معايا العقليه ديال الانسان ما شاف والو في الفيديو، شاف غير الساعه، مشى غير الساعه. تخيل معايا العقليه ديال الانسان فين، مشى غير الساعه. يعني خصو يكبر ويوقف ويكذا، واش من موديل واش من كذا واش من الثمن ديالها، وربما يدخل جوجل لا شوف سميه وكذا ويقلب واش هذا ما مريضش. هذا اسم ما مريضش، والله العظيم لا مشكله اقسم بالله. هي باز يا مكيف يستاهل. طيب طيب ابشر، طيب ارتاح ان شاء الله، بقوا معنا باذن الله لسنا بعيدا. ارتاح ان شاء الله 5 دقائق وان شاء الله مع الحصه الاخرى. السلام، احبكم في الله جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله. بارك الله، الله يوفقنا والله يغنيكم فضله وتسيروا تسوا كل خير ان شاء الله تعالى.